لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند الباب الثاني من الكتاب. قال: باب ما أجمعوا عليه في الماء. قال: باب ما أجمعوا عليه في الماء. وذكر هنا في هذا الباب يعني ثماني مسائل، سنتناول هذه المسائل كلها بإذن الله تعالى. أما المسألة الأولى، قال: أجمع كل من أحفظ عنه ولقيته من أهل العلم أن المتطهر بالماء يجزي إلا ماء البحر فإن فيه اختلافا. قال: أجمع كل من أحفظ عنه ولقيته من أهل العلم أن المتطهر بالماء يجزي. وكأنها والله أعلم التطهر وصحفت والله أعلم، يعني فتكون: أجمع كل من أحفظ عنه ولقيته من أهل العلم أن التطهر بالماء يجزئ إلا ماء البحر فإن فيه اختلافا. إلا ماء البحر فإن فيه اختلافا. طيب، قبل ما نتكلم بعد مسألة ماء البحر، فنقول هذا ابتداء، يعني هذا إجماع ثابت وصحيح، يعني هذا الإجماع إجماع ثابت، وإلا هيأتي معنا في الباب هذا بعض الإجماعات فيها نظر، لكن هذا الإجماع الأول إجماع ثابت، وهو أجمع أهل العلم على أن التطهر بالماء يجزئ. والتطهر بالماء يعني يقصد الماء المطلق، الماء المطلق. وشبه هذه المسألة المسألة التي بعدها بمسألة، وهي قوله: وأجمع على أن الوضوء بالماء جائز، إلا أن في الأولى فيها إضافة، وهي قوله: إلا ماء البحر فإن فيه اختلافا. طيب، يعني نتناول المسألة يعني بروية حتى تتضح لنا. الإجماع في هذه المسألة على أن التطهر بالماء يجزئ إلا ماء البحر فإن فيه اختلافا. هنا لابد أن نبين أن أنواع الماء في الجملة هي ماء الأنهار، ماء الأمطار، ماء العيون والآبار، ماء البحار. هذه الأنواع هي أنواع المياه. الإجماع هنا على ماذا؟ على هذه الأنواع الثلاثة الأولى ما عدا النوع الرابع. يعني إجماع العلماء على أن ماء الأنهار، ماء الأمطار، ماء الأبار، ماء العيون، هذه المياه كلها تجزئ في الطهارة. هذا هو الإجماع الثابت في ذلك. قال: إلا ماء البحر، إلا ماء البحر فإن فيه اختلافا. نعم، هناك من خالف في مسألة ماء البحر، ولذلك هذا إجماع صحيح ثابت. لماذا؟ لأنه المخالفة في ماء البحر فقط، يبقى دي خارج مسألة الإجماع. الإجماع على أنه الماء المطلق كله يجزئ في الطهارة، أما ماء البحر ففيه اختلاف كما أشار. نعم، وهو كما قال، فقد خالف في هذا بعض يعني أهل العلم من السلف رحمهم الله تعالى. فالذين خالفوا في ماء البحر ابن عمر رضي الله عنه، وابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن المسيب التابعي الكبير، هؤلاء كانوا يكرهون أو يكرهون التطهر بماء البحر، بل بعضهم كان يتشدد ويصل إلى الحرمة في ذلك. كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: التيمم أحب إلي من التطهر بماء البحر. والإلة كانت عند هؤلاء رحمهم الله تعالى كما يقول بعض أهل العلم أنهم كانوا يتشككون في ماء البحر لملوحته شدة الملوحة يعني فيه. وهذا القول مع يعني وجود المخالفين فيه كابن عمر وابن عمرو وابن المسيب، إلا أن الصحيح أن ماء البحر يجزئ في الطهارة، يجزئ في الطهارة، ولولا مخالفة هؤلاء الأفاضل لكان الإجماع على ماذا؟ على الكل، ماء البحار والأنهار والأبار والعيون والأمطار كان يبقى الإجماع على الكل. ولذلك المسألة الأولى الإجماع على إنه كل المياه يجزئ التطهر بها، مياه المطلقة يعني الأنهار والبحار والأمطار ونحو ذلك والأنهار، إلا ماء البحر. وكما ذكرنا فإن هناك من خالف، إلا أن الصحيح أن ماء البحر يعني يجزئ في الطهارة، بل ربما يكون من أنجع الأنواع في التطهر والطهارة به لما له من قوة يعني التطهير والتنظيف. طيب هنا يبقى هنا المسألة الأولى يعني وهي مسألة الماء أنه كله يجزئ وإن كان الإجماع على خلاف ماء البحر. المسألة الثانية قال أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز وماء الشجر وماء العصفر، لا تجوز الطهار إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء المطلق. يقع عليه اسم الماء المطلق بمعنى أنه الماء الذي إذا قيل ماء هذا هو الماء الذي يجزئ في الطهارة، أما غيره المقيد هذا لا يجزئ في الطهارة يقصد. يعني على سبيل المثال الماء الطاهر، الماء الطاهر، فمن أمثلته مثلا الحساء، العصائر نحو ذلك ونحوها، المشروبات اللي هي اللي هي الترفيهية يعني بتعبير أبسط شوية، عصير وحاجة ساعة والحاجات دي كلها ماء طاهر، لكنه هل يجزئ في الطهارة؟ هل يصلح أن أنا أتوضى مثلا بالعصير؟ هل يصلح أتوضى مثلا بمثلا البيبسي والكوكاكولا ونحو ذلك؟ هذه الأنواع من المياه وإن كانت طاهرة لكن تغير وصف الماء فيها، تغير وصف الماء فيها الماء المطلق بحيث أنها ما تسمىش ماء، اسمها مشروب، اسمها عصير، اسمها حساء ونحو ذلك، فمش هتنفع في الطهارة. طيب هنا بقى أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد. الماء الورد يعني الماء الذي خالطه الورد بحيث رائحة من الورد، وماء الشجر الماء اللي بينبع من الشجر، في بعض الشجر بينبع منه ماء، بيخرج منه ماء، ممكن يجمع الماء ده منه، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. ماء العصفر كأنه ماء مضاف إليه يعني نبات العصفر فيروح مغير لونه خليه مصفر شوية ولا حاجة. طيب الإجماع هذا الإجماع فيه نظر، فهو غير ثابت، وإن نقله غير ابن حزم، وإن نقله كما يقول العلماء غير ابن حزم، يعني مثلا ابن القطان نقل الإجماع على نفس المعنى ده، قال ابن القطان وأجمع أنه لا يجوز التوضؤ بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر إلا بما يقع عليه اسم ماء مطلق، نص كلام ابن المنذر. وأيضا ابن قدامة نقل الإجماع على هذا، لكن كما يقول العلماء مع هذا فهذا ليس إجماعا، هذا ليس إجماعا. وإلا ماء الورد وماء الشجر وماء العصفر هذه المياه، وخصوصا ماء الشجر وماء الورد، هذه المياه نقل عن كثير من العلماء أنهم يقولون بأن هذا يجزئ في الطهارة، يجزئ في الطهارة، يعني ممن قال بذلك من السلف ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وحميد بن عبد الرحمن وبعض الحنفية، ونصر هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى، وانتقد هذا الإجماع ابن القيم ونقل الخلاف فيه. وقال ابن القيم: ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز الوضوء، وذكر هذه الأشياء، ثم ذكر كذلك الوضوء بالخل، إلى جواز الوضوء بالخل. فيعني ما هو وجه الدلالة من قول هؤلاء؟ هم يقولون أن هذه الأنواع من المياه المخلوطة بغيرها أو المخلوط فيها غيرها لم يغيرها عن وصفها، حتى لو في ريحة ورد، حتى لو في شوية عصفر داخل اللون، حتى لو الخل فيه شيء من التغير على قوله من يقول، فيقولون هذا لا يؤثر على وصف الماء، على وصف الماء. ولذلك ابتداء هذا الإجماع لا يثبت، هذا الإجماع لا يثبت. طيب، فالفائدة الفقهية: هل يجوز التوضؤ أو الوضوء بماء الورد والشجر وكذا ونحو ذلك؟ هذه كلها يجوز الوضوء بها على الراجح إذا لم يكن قد تغير الماء فيها تغيرا يخرجه عن وصفه وعن اسمه. يعني لو أنا مثلا جبت مثلا يعني عصفر أو جبت مادة مثلا وحطتها في مية وكانت المادة دي طاغية جدا على هذا الماء، زي العصير وزي البيبسي ونحو ذلك، الحاجات الساقعة دي، لا خلاص كده دي غيرت من اسمه ووصفه، فلا يجوز التطهر بها. ولذلك ماء الورد غالبا ما بيغيرش الأوصاف، ماء الشجر نحو ذلك ما بيغيرش الأوصاف. طيب، فإذا أخرى أيضا حول هذه المسألة، وهي الماء المستعمل. الماء المستعمل طبعا ده خارج مسألة الإجماع. الماء المستعمل من يعني طهارة إنسان، الماء المستعمل لابد نوصفه برضه، وهو المستعمل في طهارة إنسان، بخلاف ما يظنه البعض إن الماء المستعمل هو فضلة إنسان. لا، الفضلة دي حاجة تانية خالص، الفضلة دي يعني لا تسمى ماء مستعمل. يعني واحد كان في إناء وبيغتسل، بياخد منه وبيغتسل، الفضلة دي مش ماء مستعمل، لأنه ما استعملوش أصلا، حتى لو تساقط فيه بعض الشيء من الماء المستعمل. إنما الماء المستعمل هو المتساقط مثلا من أعضاء الإنسان، واحد مثلا بيتوضى وتحت منه مثلا إناء وهو بيتوضى وحد بيصب له وبينزل في الإناء ده اسمه ماء مستعمل. هذا الماء المستعمل حكمه، اختلف العلماء فيه، الراجح أن الماء المستعمل يجوز التطهر به، خلافا للجمهور في الحقيقة، وبه قال المالكية والظاهرية، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ ابن باز والعثيمين رحمة الله على الجميع. فالماء المستعمل يجوز استعماله على الراجح. المسألة الثالثة: قال وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز، وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز، وهذا إجماع ثابت وصحيح، وتقدمت الإشارة سبق. ودليل قول الله تعالى: ونزلنا عليكم من السماء ماء طهورا. أين مسألة البعداء: قال وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ، وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء شيء من هذه الأشربة سوى النبيذ. أجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة، إشارة إلى الأشربة المتقدمة اللي هي ماء الورد، ماء الشجر ونحو ذلك. إن بيقول أجمعوا أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ، سوى النبيذ. وكما تقدم أن هذا إجماع أيضا غير صحيح، هذا الإجماع لا يثبت، غير صحيح، لما تقدم من الخلاف في هذه الأنواع، ومنها الخل، يعني ماء الورد والخل هناك من خالف من أهل العلم وقالوا أنه يجوز الاغتسال به ويجوز الوضوء به، فهذا ابتداء يقدح في الإجماع هذا، أو يقدح في هذا النقل للإجماع، يقدح في هذا النقل للإجماع. وإلا لو أنه كان هناك خلاف للإجماع أو قال من قال بخلاف الإجماع بعد ثبوت الإجماع، هذا لا يعتد بقوله ولا يعتبر. مسألة مهمة جدا في يعني ما يتعلق بالإجماع وبأحكامه، إنه لو ثبت الإجماع وجاء من جاء من العلماء وخالف فيه، فالراجح والصحيح إنه لا يقدح في هذا الإجماع، لأنه الإجماع خلاص سبق الإجماع وثبت الإجماع. إنما هنا ما حصلش ثبوت أصلا الإجماع على ذلك، وإن نقله بعض أهل العلم كابن المنذر وابن القطان. وهذا الإجماع غير صحيح كما ذكرنا، بل النبيذ نفسه فيه خلاف، يعني هو بيقول سوى النبيذ، بل النبيذ نفسه فيه خلاف. ما هو النبيذ؟ النبيذ يعني من النبذ، والنبذ هو الترك، والمقصود به الماء الذي ترك معه غيره، نبذ معه غيره مخلوط به، زي مثلا تمر، حد يحط مثلا تمر في ماء عشان يقوم يدي طراوة للتمر ويدي حلاوة للماء ونحو ذلك، هذا يسمى نبيذا، هذا يسمى نبيذا. مش المقصود طبعا بالنبيذ الخمر، هذا يسمى نبيذا، الماء ده الماء نبيذ. وبعض العلماء يقولون إن النبيذ يجوز التطهر به إذا لم يتغير وصفه، وصف الماء يعني. المسألة قال وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز. قال وانفرد ابن سيرين فقال لا يجوز. وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن، ما هو الماء الآجن؟ الماء الآجن هو الماء المتغير بطول المكث، بطول المكث، ماء متخزن يعني بالتعبير العام، متخزن محطوط في إناء، في جركن، في كذا، مخزون، فهو من كثرة ما قعد فترة طويلة اتغير شيء من ريحته، اتغير شيء من طعمه نحو ذلك، لكنه ما تغيرش وصفه بالكلية. فبيقول هو أجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز. وانفرد ابن سيرين فقال لا يجوز. هذا إجماع ثابت صحيح كما قال العلماء، هذا إجماع ثابت صحيح. الله، أما إيه حكاية وانفرد ابن سيرين فقال لا يجوز؟ طب ما هو مش سبق إحنا في أول درس تكلمنا عن الإجماع، وإنه الواحد يقدح في الإجماع، إن لو اتفق المجتهدون وخالفهم واحد يقدح في هذا الإجماع، نعم ده الراجح وده الصحيح. طب هنا من فرض ابن سيرين، هذا الانفراد من ابن سيرين جاء بعد ثبوت الإجماع، جاء بعد ثبوت الإجماع، فهو مسبوق بالإجماع وعليه، فلا يعتد بخلافه، لا يعتد بخلافه رحمه الله. أو كما يقول العلماء نعتذر عن ذلك بأنه ربما لم يصح الإسناد، إنه ممكن يكون الإسناد نفسه على ابن سيرين لم يصح، إسناد القول له إنه بيقول لا يجوز لم يصح، يبقى الإجماع الصحيح أن الماء الآذن من غير نجاسة يجوز الوضوء والتطهر به، الماء المتخزن اللي ما فيهوش أي نجاسة حتى لو متغير شيء من ريحته من طعمه يجوز التطهر به. ابن رشد رحمة الله عليه لما تعرض لهذه المسألة في بداية المجتهد أشار إلى قول ابن سيرين وقال وقد شذ ابن سيرين، وقد شذ ابن سيرين، فوصف قول ابن سيرين بالشذوذ. أي نعم. مسألة التالية قال وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، أنه نجس ما دام كذلك. صورة المسألة إن الماء سواء قليل أو كثير إذا وقعت فيه نجاسة والنجاسة هذه غيرت من وصف الماء، غيرت من طعمه، من لونه، من رائحته، هذا الماء يسمى نجسا، وهذا إجماع ثابت صحيح. لماذا؟ لأنه مبقاش اسمه ماء. لما وقعت فيه النجاسة بغض النظر عن أنه كثير أو قليل، لما وقعت فيه النجاسة فغيرت من طعمه أو ريحه أو لونه هذه النجاسة فلا يصح التطهر به. بخلاف المسألة اللي تقدمت إن لو الماء خالطه طاهر، خالطه طاهر، فهنا لو ما غلبش عليه يبقى بقي على الطهورية، لو غلب عليه يبقى تحول إلى طاهر، طاهر يعني يجوز رفع الحدث مثلا به، لكن وإن كان لا يجوز التطهر به. يعني مثلا زي العصير مثلا يجوز رفع الحدث به والنجاسة والتطهر بالتطهير النجاسة به، لكن ما يجوز ان انا اتوضى به. بخلاف الماء النجس لا يجوز لا رفع الحدث ولا إزالة النجس به، ولذلك هذا إسناد صحيح، هذا أسف إجماع ثابت صحيح. مسألة التالية، قال وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة يغير له لونا، فلم يغير له لونا ولا طعما ولا ريحا أنه بحاله ويتطهر منه أو يتطهر منه. هذا أيضا إجماع ثابت صحيح، أجمع على أن الماء الكثير من النيل والبحر، لو أنت جيت على النيل أو جيت على البحر الأحمر الأحمر أو البحر المتوسط ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم يغير له لونا ولا طعما ولا ريحا، وده يعني المشاهد إن لو جينا مثلا على البحر الأحمر على النيل رمينا فيه نجاسة، والناس بيرموا فيه نجاسات كثيرة جدا، لكنها باعتبار كثرة الماء لا تؤثر فيه، وعليه حتى وإن سقطت فيه نجاسة فكثرة الماء تجعله يحتفظ بوصفه كماء ويجوز التطهر به، وهذا إجماع ثابت كما ذكرنا قبل ذلك. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والفقهاء يقولون إن حد الكثير القلتين فصاعدا، طب ده بحر ده نهر وهكذا. آخر مسألة في الباب، قال وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به، وهذا إجماع ثابت صحيح. أجمعوا على أن سؤر، ما هو السؤر؟ السؤر هو الفضلة المتبقي في الإناء بعد الشرب، المتبقي في الإناء بعد الشرب، الإناء في حفرة في بركة نحو ذلك، فهذا السؤر قد يكون من إنسان، قد يكون من حيوان، قد يكون من حيوان مأكول اللحم، قد يكون من حيوان غير مأكول اللحم. سؤر الإنسان طاهر حتى ولو كان كافرا أو مشركا، سؤره طاهر اللي هو الفضلة، واحد شرب مثلا من إناء وشرب شوية السؤر بتاعه ده الفضلة دي طاهرة، لو شرب مية يعني وساب الباقي ينفع تطهر بيها. طيب الماء ده شرب منه حيوان، الحيوان منه ما هو مأكول اللحم كالبقر والجاموس والإبل والغنم ونحو ذلك، هذا مأكول اللحم، فسؤر مأكول اللحم طاهر. يعني لو جاموسة شربت وسابت الحبة المية دول يجوز أخذ الماء دي أتطهر بيها، يجوز أتطهر بيها لأنه سؤر المأكول اللحم طاهر. الإجماع على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به. هيقول لك أشرب من مطرح الجاموسة؟ إذا لم تكن تستقذر خلاص اشرب بالمانع، هو طاهر إذا كنت لا تستقذره، والوضوء به. طيب هناك بهائم غير المأكول اللحم، اللي هو غير مأكول لحمه، زي مثلا زي البغل والحمار الأهلي مثلا، الحمار الأهلي غير مأكول اللحم، البغل نحو ذلك غير مأكول اللحم، السباع، جوارح الطير اللي هي النسور والصقور وكذا ونحو ذلك، الأسد، مش عارف السبع، مش وقف شرب من بركة ومشي مثلا، البركة دي الماء بتاعها لهذه الحيوانات. طبعا هي المسألة مش كده، احنا عندنا هنا الإجماع على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر. طب اللي هو مش مأكول اللحم، لا ده فيه خلاف، اللي مش مأكول اللحم فيه خلاف، مش مفهوش إجماع. الإجماع على ماذا؟ على ما كان مأكول اللحم. إنما الغير مأكول اللحم، البهائم بقى والبغال والحمير، البهائم أقصد اللي هي الغير مأكول اللحم يعني، البغال والحمير والسباع وجوارح الطير ونحو ذلك، هذه محل خلاف بين العلماء، محل خلاف. الراجح في الحقيقة إنه هو طاهر، الراجح إن هذه الأشياء سؤرها طاهر، وده قول الجمهور، وده قول الجمهور. في فائدة يعني من باب يعني الزيادة يعني في كفائدة، إن في بعض الـ الأشياء مما يعني لا يؤكل لحمها، مما أسف أيوة لا يؤكل لحمها، مما لا يؤكل لحمها، هذه الأشياء يعني يتعذر يعني تجنبها، يتعذر تجنبها، زي الفأرة وزي بعض الحشرات ونحو ذلك، والأشياء اللي بتمشي مثلا في بعض الأماكن، هذه أيضا محل خلاف. الأقرب إن سؤرها طاهر، الأقرب. طب ما إيه حكاية لو سقط في السمن الفأر؟ لأن الجسد نفسه وهي هتبقى ميتة، ففي هذه الحال لأجل ذلك حكم بالنجاسة. لكن لو هو شرب ومشي، الراجح الحاجات دي إن هي يتعذر يعني إن الإنسان يعني يتحرز منها، فالمناسب لقواعد الشرع أن يحكم بطهارة سؤرها. لكن نرجع تاني للكتاب، احنا بنتكلم على مسألة واحدة وهي وأجمع أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، كل المأكل لحمه طاهر. طاهر إيه؟ اللي هو إيه سؤره؟ يعني المية اللي سابها دي بعدها ينفع نشرب منها وينفع نتوضى منها. نقف على باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.